بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الدعاء من أعظم وأمضى أسلحة عباد الله المؤمنين. رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والمحن، يدعونه فيستجيب لهم ويسألونه فيعطيهم سبحانه وتعالى. وهو عز وجل قد وعد عباده الإجابة، وليس فقط وعد رسله. قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وقال لعباده المؤمنين عموما، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، وعندما تشتد المحن فلا بد من الدعاء، وهو كما ذكرنا من أمضى أسلحة المؤمنين، بل قل هو أمضى هذه الأسلحة. الله سبحانه وتعالى حين يستفتح الرسل وأتباع الرسل يخيب عند ذلك كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. دعت الرسل أن يفتح الله بينهم وبين قومهم بالحق، كما قال شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والفتح بينهم أن يحكم بينهم ويفصل. فموسى عليه السلام وهارون عليهما السلام دعوا الله عز وجل فخاب عند ذلك كل جبار عنيد. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. لابد أن نفهم هنا كيف توسل موسى إلى الله عز وجل باستحضار أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق، وأنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء، ويؤتي المال من يشاء، ويؤتي الزينة من يشاء. ليس هذا من صنع الناس، ليس من صنع فرعون ولا جنود فرعون، وإن كان فيما يبدو لأكثر الناس أن الملك إنما يتوطد لأصحابه بحسن تدبير المملكة أو بجمع الأعوان أو بإعداد العدد والسلاح أو غير ذلك، والحقيقة أن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يقلب أحوال البشر، ويؤتي من شاء مالا وملكا وينزع ذلك إذا شاء منه سبحانه وتعالى. هل بقي الملك لفرعون وقد كان ملكه موطدا في الأرض ثابتا وفرعون ذي الأوتاد، كان ثابتا في الأرض كأنه مثبت بالأوتاد، ملك من ينظر إلى ما سجله الفراعنة على جدران معابدهم وبيوتهم علم كم كان ملك هؤلاء الفراعنة، كم كان ممتدا وكم كانوا يبطشون جبارين بمن يخالفهم ويعاديهم، فنزع الله عز وجل ذلك كله حين شاء. وهل ما حصل بأعداء الله سبحانه وتعالى في زماننا منا ببعيد؟ كيف نزع الله عز وجل هيبة دول وضاعت وانكسرت وذلت بعد أن كانت دولا تمثل أكبر مساحة على وجه الأرض في الدول؟ الاتحاد السوفيتي كان يمثل أكبر مساحة احتلتها دولة على وجه الكرة الأرضية، ومعه الأسلحة النووية والهيدروجينية والذرية وغير ذلك، وأنواع البطش والتنكيل ومحاربة الدين وخصوصا الإسلام وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وتعذيب الخلق، ثم سبحان الله يزول كل ذلك وينتهي الأمر وينتهي الحال بهم إلى أن يتكففون الناس، نسأل الله العافية، تنزل بهم المصائب والمحن ولا يستطيعون حتى إيقاف المجاهدين في أرضهم التي ما كان يحلم أحد بأن تكون أرضا ومسرحا للجهاد. والله إنه لأمر عظيم، حتى يستعينوا بعلماء سوء يريدون منهم إيقاف هذا الأمر. ما فعل الله عز وجل بشارون ليس ببعيد، في لحظة نزع منه في عنفوان ملكه وقوة سلطانه، نزع منه سمعه وبصره وعقله ويده ورجله ولسانه وكلامه وكل شيء، وصار كالجثة الهامدة يعذب، بقي له سنوات يقال أنه قد مات. الله عز وجل أعلم، عظة وعبرة عظيمة. والملوك قبل ذلك كلهم الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء، وقال موسى ربنا إنك آتيت، أن تشهد هذا الأمر يصغر عندك بسبب هذا الشهود يصغر عندك العالم، وتعرف أن الله عز وجل آخذ بنواصي خلقه جميعا، يؤتيهم ما شاء وينزع ما شاء عنهم، يفعل بهم ما يشاء عز وجل. وهذا يجعلك لا ترضى أبدا بالتبعية للباطل ولا بالركون إلى الذين ظلموا، لأنك إذا استحضرت ذلك استحضرت عجز البشر وفقرهم وحاجتهم، لم تستحضر قوتهم، لم تستحضر سلطانهم، لم تستحضر كثرة عددهم وعددهم، لذلك يهون كل ذلك عليك، ولم ترضى أن تدور في فلك أهل الظلم والكفر والنفاق، ولا أن تداهن في الدين، لأنك تشهد أن الله الذي آتاهم. ثم آتيت فرعون وملأه، فالملأ كذلك أوتوا وكلهم على طريقة فرعون المثلى في ظنهم، فهم مصيرهم مصيره لأنهم ساروا على نهجه وطريقته. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ما يزينون به وما يغرون به الناس، وأموالا ينفقونها في الصد عن سبيل الله عز وجل ويجعلونها مسخرة لصرف الناس عن الحق والتوحيد والإيمان. الله الذي آتاهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، وكما ذكرنا فيها قراءتان وكلاهما صحيحة ثابتة وكلاهما لها معنى حسن جميل، ربنا ليضلوا عن سبيلك. القراءة الأولى ربنا ليضلوا، فإعطاء الدنيا لإنسان غالبا ما تكون سببا للترف، واتباع الترف إجرام. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وعامة من يعطى الدنيا دون الدين يضل والعياذ بالله أعظم الضلال بسبب شهوات الدنيا، بسبب اغتراره بالمال والزينة والجاه والملك والسلطان والهيئة، فإنه والعياذ بالله يضل بسبب الدنيا. قال الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الأغلب الأعم أن من اتسعت له الدنيا فإنه يضل بسببها، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه، فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحبه. أما الدنيا فهي كجيفة، كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالجدي الأسك الميت، جيفة. من يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت ما نود أنه لنا بشيء؟ قال لا، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا لا تمثل، لا يمثل إعطاؤها رضا من الله عز وجل، لا يدل على رضا من الله سبحانه وتعالى. يعطي عز وجل الدنيا لمن أحب ولمن كره، وعامة من يعطيهم الله سبحانه وتعالى الدنيا ينشغلون بها، وأترفناهم في الحياة الدنيا. فالترف الاستهلاك، النمط الاستهلاكي في الحياة، أنه يريد أن يستمتع بأنواع الطعام والشراب واللباس والمركوب وأنواع اللذات الدنيوية التي يتنافس الناس عليها. الله عز وجل يعطي الكفرة ذلك ليضلوا. ولام التعليل هنا هي ظاهرة جدا في لام التعليل، يسميها الكثير من العلماء لام العاقبة، أي ليحصل لهم ذلك. والصحيح أنها لام تعليل، ولكن لبيان الحكمة الكونية القدرية، لا لأن الله شرع ذلك أو أمر بذلك، تقول بل لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يقع ذلك كونا ليضلوا بعدله. لم يظلمهم سبحانه وتعالى حين أضلهم بما أعطاهم من الدنيا، هم الذين اختاروا ذلك، نسأل الله العافية. فهذا نستفيد منه خطر الانفتاح على الدنيا، وأن معظم من آتاه الله مالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا فإنما آل أمرهم إلى الضلال والعياذ بالله. وأما القراءة الثانية ربنا ليضلوا عن سبيلك، فهو سبحانه أعطاهم هذه الأموال ليأتي إليهم قلوب مجرمين تصغي إلى باطلهم رغبة في المال والزينة والملك، وهذه مغناطيس القلوب الفاسدة، هذه الأشياء الزينة والأموال، هذه الشهوات الدنيوية نقول مغناطيس القلوب المريضة والميتة، كما قال سبحانه وتعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. انظر إلى ما حولك من العالم لترى كيف تفعل الأموال بالناس، وكيف تفعل الزينة، ومنها الملك والجاه والمركوب والملبوس، كيف تفعل بهم، كيف تدخل أقواما في ركب الباطل وفي التبعية له، لا يحصيهم إلا الله عز وجل عدلا منه سبحانه وتعالى. ما ظلمهم حين أضلهم، لأنه عز وجل أعطاهم عقولا وإرادات وقوى وقدرات، وهو سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأنذروهم، فإذا ضلوا بعد ذلك بسبب الدنيا فجزاؤهم بما عند ربهم بما فعلوا بأنفسهم. ربنا ليضلوا عن سبيلك، فهم يضلون الناس كنحو قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. والإنسان عندما يتأمل ضلال فرعون وإضلاله لقومه، ضل وأضل فرعون والملأ، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم رغم ما شهدوا من الآيات، لكن هكذا تفعل الدنيا بأهلها. كلما ازداد نصيب الإنسان من الدنيا فوق حاجته كلما تعرض لأن يضل وأن يكون مضلا كذلك. وهل علماء السوء من أهل الكتاب ومن المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام يضلون عن سبيل الله إلا بسبب الزينة وبسبب الأموال؟ الأموال تلين الرغبات الصامدة والإرادات القوية. الزينة والأموال حين تفتح على الإنسان خصوصا من أهل السلطان يضيع الدين عند ذلك، فهذه الشهوات تفسد على أهل الدين دينهم والعياذ بالله، ويحصل الإضلال بسبب كثرة المال والملك وقوة الداعي إلى الضلال والعياذ بالله. من يدعو إلى الضلال يكون له قوة فيستجيب الناس له، والتبعية للباطل عند الناس إنما تحصل بسبب الشهوات لا بسبب الحكمة والعقل والحجة. والله قد يتعجب الإنسان كيف اتبع الفراعنة فرعون، لكن الزينة والأموال والناس مبهورون بما يرون. كيف كان يخرج قارون في عنفوان غناه فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من الذي يدرك ما وراء هذه الزينة؟ قلة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. البهرجة التي تقع، المواكب، وهي أشياء قديمة حديثة يحرصون على ذلك جدا، أن يخرجوا في هيئة ملفتة للنظر تجذب القلوب والعياذ بالله ليضلوا عن سبيل الله. وإلا فهل بعدما رأى الفراعنة في داخل بيوتهم وأمام أعينهم آيات تلو الآيات، ما الذي جعلهم يتبعون فرعون؟ والله ليس إلا الضلال، الإضلال ليس إلا اتباع الزينة والأموال. وهكذا في كل زمان، أنت لو نظرت والله فعلا الإنسان يتعجب من اتباع النصارى لأحبارهم ورهبانهم، أضلوا عقيدة أطلعهم. كان اتباع اليهود لأحبارهم ورهبانهم، لماذا يتبعونهم؟ هل يولد عاقل يقبل مثل هذه العقائد السخيفة؟ والله إنسان يسمع حججهم يقول ده إنسان ناس متخلفين عقليا. يا والله العظيم الراجل بتاع اللي بيتكلم من بالها يقول لك القرآن يدل على أن المسيح قد صلب، متخلف عقليا والله، حاجة غريبة الشكل ده اللي بيدبس لهم، ده أبوهم الكبير اللي بيدبس لهم إزاي الثبات على العقيدة المسيحية. والله كلامهم في الحقيقة من أعظم ما يعني ينفر عن العقيدة المسيحية لو حد عاقل، لولا الفلوس ولولا الزينة والجاه والمنظر والعياذ بالله، وإلا فكيف يمكن أن ربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ يقول لك الشيوخ بيفسروها. أولا أنت مش مؤمن بالقرآن، إن هو القرآن حق عندك، أنت تعتقد أن هذا إيه كلام مكذوب، وتعتقد أنه يعني أن محمدا ليس برسول. طب يبقى كيف تحتاج، كيف أدل عليه؟ يبقى لو كده بقى يبقى القرآن ده إيه حق. طب وبعدين هتعمل إيه في الآية؟ يقول لك صور ربنا قال وإني القرآن بيقول إني متوفيك ورافعك إلي، والوفاة غير الموت. طب وحتى لو كانت الوفاة، الوفاة أخذه عنده سواء مات سواء لم إيه. مات عيسى عليه السلام ومال إيه المشكلة أنه مات؟ على قول أنه هو مات، هل ده ينفي أنه هو لم يصلب؟ وما قتلوه وما صلبوه، تحط الكلام جنب بعضه تلاقيه راجل متخلف عقلي والله. وده عندهم الإيه الكبير، لا حجة على الإطلاق ولا شيء يمكن أن يقبل. الوثنية ظاهرة تماما، التحريف قد وقع. من أعجب ما يذكره هذا الرجل يقول لهم المسيح خدع إبليس طول حياته أنه هو مش عارف يعرفه حقيقته، أنه هو كان بيظهر البشرية طول مدة والرسالة وأنه هو مش هو ربنا طول مدة حياته لغاية لحظة الصلب. الله، لأن ده اعترف منه بأن المسيح إيه لم يقل أبدا أنه إيه هو الله، يقول لك عشان يخدع إبليس ويخدع البشرية كلها بقى كمان. يعني المسيح كان بيجذب، يعني كلامك انت بتقول المسيح كان بيجذب لما كان بيقول انه هو ايه، انه هو ابن الانسان وانه بشر وانه بيعبد ربنا وانه هو ليست ارادته هو لكن ارادة الله وان انه يعبد الله ويصلي. ده كل ده كان خداع لابليس عشان ما يعرفوش، وفي ناس تقبل الكلام ده ولغاية ما جات لحظة الصلب فانكشف. وايه لحظة الصلب؟ تكشف ان ده هو الله ازاي، ما هو اتصلب ومات، لحظة الصلب بان ان ده هو ربنا. بقى في عاقل يقبل مثل هذا الكلام؟ وبعدين فكرة الصلب نفسها، عقيدة الصلب ان ده تكفير لخطايا البشر، تناقض لا يحتمل والله العظيم. إن ربنا يريد ان يغفر للبشر ويسامحهم في خطاياهم، يرسل لهم ابنه الوحيد ليقتلوه ويصلبوه عاريا ويضع على رقبته شوك ويدق المسامير في يديه بين الصين ويظل هكذا ثلاثة أيام والعياذ بالله ميتا. وخصوصا مع عقيدة النصارى المتناقضة ما يعتقد أنه هو ربنا، أن الكون بلا إله ولا رب ولا مدبر ثلاثة أيام كل عشان يغفر لهم الخطيئة. يعني بأي عقل يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ لا يوجد عاقل يقبل هذا الكلام فعلا. الله عز وجل رحيم، يرحم ويغفر لعباده إذا أراد أن يغفر لهم، وكيف يغفر لهم بجريمة؟ أصلب المسيح وقتله وتعذيبه يكون وسيلة لمغفرة الذنوب ويكون وسيلة لغضب الرب، يكون سببا لمزيد سخطه عز وجل على الخلق الذين فعلوا ذلك. جريمة أعظم من جريمة الأكل من الشجرة أهون بكثير من إيه؟ من الصلب، صلب ابن الرب، صلب رسول للرب، حتى لو قلت رسول دي جريمة هائلة، دي جريمة تحتاج إلى عشرات الفادين بدلا من واحد. إذا حاجة عجيبة والله العظيم. ثم تزعمون أن الله رحيم ولا يقبل إلا ذبيحة إلهية عشان ويكون هو الذبيحة ويكون هو نفسه شخصيا. إيه اللي بيخلي الناس تقبل هذا الكلام إلا الزينة والأموال لربنا ليضلوا عن سبيلك؟ كون اليهود يعتقدوا ان هم المقصودين في العالم وعلى العقائد الباطله التي عندهم وان العالم كله مخلوق عشانهم والعياذ بالله. البشر كل هؤلاء لا قيمه لهم ولا وزن لهم الا ان يكونوا عبيدا لليهود والعياذ بالله، ولا يقبل منهم شيء الا ان يكونوا كذلك، ولا يمكن ان ينجوا. يعني هم قافلين الباب على ان الواحد يبقى ناجي عند الله لانه لازم يتولد يهودي، واذا اتولدش يهودي ما يتهودش، ولذلك الديانه لا تنتشر. اليهود ما عندهمش دعوه لليهوديه، ما فيش محاوله لتدخيل الناس في الايه في الديانه اليهوديه، لان هو لازم يتولد يهودي والعياذ بالله. فضلا بقى عن دم الانبياء وخاصه الانبياء عندهم فاعلين للفواحش والعياذ بالله، وعجز الرب وبخله وفقره واستراحته من التعب والعياذ بالله. كل ذلك عقائد عجيبة. كيف قبلت الزينة والأموال؟ الواحد بعض الأقارب بيدرسوا في التاريخ اليوناني اللي بيشغلوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله أولاد المسلمين في الجامعات. عجائب والله إزاي البشر دول كانوا عايشين. كل حاجة لها له أسطورة والعياذ بالله، وكل عريان والعياذ بالله. الأولالات أدب بشكل فظيع جدا، ليس عندهم التماثيل بتاعتهم لسه موجود، وتمثيل آلهة معظمها للعلم، تمثيل عريان، رجال عريانين، وأعضاء التناسلية، أخصائيين تفصيل أعضاء تناسلية والعياذ بالله، الآلهة والعياذ بالله. والآلهة دي بتمرح تشرب خمرة، وآلهة بتعزف على الناي وتعزف على الأدوات، والدعارة مع بعض الآلهة أو تتحارب مع بعض، لا والفواحش والعياذ بالله. آلهة عجيبة إيه ده؟ في انحطاط لا مثيل له، ويسموها حضارة، وعملوا تماثيل وفتحوا بلاد عشان نعرف ربنا آتاهم ذلك سبحانه وتعالى. اليونان والرومان دول هم اللي خدوا الايه الملك من مين؟ من الفراعنه، مش كده؟ هم اللي جم العصر الروماني، والروماني اليوناني ده كان قبل ايه؟ كان قبل الفتح الاسلامي، قبل العصر القبطي كمان، قبل دخول النصارى في مصر، في النصر في النصرانيه. ده كانوا عهد وثنيه عجيب الشكل، والناس بتقبل والعياذ بالله. والفراعنه كمان، والهندوس لغايه النهارده كذلك، والسيخ والبوذيين، عقائد عجيبة. كيف يحصل ذلك؟ كيف يقبل البشر مثل هذه الترهات؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك، سبحانك ربي سبحانك. سلم استحضر من الأمور دي بتدبير من الله عز وجل وبعدل سبحانه وتعالى. ما ظلم الناس حين عذبهم سبحانه وتعالى، يعذبهم وهو غير ظالم لهم، جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب. هو سبحانه وتعالى جعل رؤوسا في الفتن، رؤوسا يجب الإنسان أن يبتعد عن الدخول عليه. ذلك قبول الأموال من أمثال فرعون، وقبول الزينة والجاه والمنظرة، والإنسان يخرج في هيئة معينة يقبل مثل ذلك من مثل ملأ فرعون، خطر عظيم، سبب للضلال والإضلال، ليضل ويضل والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دخل على السلطان افتتن، يحذر أصحابه من أن، لأن أصحابه إنما عاشوا في بيئة ليس فيها سلاطين في الحقيقة، ده إنما يعني إنما كانوا خلفاء راشدين رضي الله عنه، عامة أصحاب، لكن حدث الملك بعد ذلك، وولد الفساد مع ولود الدنيا. وسبحان الله، دراسة في تاريخ الأندلس قرأتها في العبارة والبيوت والملابس في العهود الإسلامية المختلفة، بداية في عهود الازدهار وعهود الانهيار، تجد ان الطرف الفظيع هو في عصور الانهيار. انه سبحان الله بيقولوا في حتى في نقوش العملات تجد التماثيل ظهرت في العهود المتأخرة قبل ضياع الدولة بالكلية. تجد ان الطرف الفظيع جدا في القصور الأموية في العهد الأندلسي المتأخر. في البداية كانت في غاية الزهد، والأمراء والملوك والجنود، البيوت متقاربة، الأثار موجودة، والملابس والعملات، يقول لك العملات ما فيش ولا عملة من العصور الأولى، عصور الفتح اللي هي قهرت أوروبا كلها ووصلت إلى حدود فرنسا، ما فيش ولا صورة عليها، ولا بيوتهم فيها تمثال، ولا آلات موسيقية. والله العظيم حاجات عجيبة الواحد بيشوف. ما حدث الانهيار إلا مع الطرف. تلاقي بقى في العصور، في العصور المتأخرة التي دخل في تأثروا فيها بالدنيا، طرف فظيع جدا، وحيرة زيبق مش عارف يقولوا إيه كان هنا، وموجودة لغاية النهاردة آثار هذه القصور العجيبة، كانت مقدمة الانهيار. الزهد في الدنيا كما ذكرنا أثر عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى جنود: إياكم والتنعم وزي الأعاجم، إياكم والتنعم، دول اللي بيفتحوا العالم، هم دول اللي بيلتزموا بإياكم والتنعم، هم اللي بيفتحوا العالم. اللي بيغتروا بالزينة والأموال هم دول اللي بينهاروا بعد ذلك، وأورثونا ألما وغصة لا تنتهي إلى الآن. ألم ضياع الأندلس من المسلمين، الأندلس ضاعت بطريقة لم يحدث لها مثيل في التاريخ لكثرة التعلق بالدنيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يترك المسلمون ما أمروا به من الزهد في الدنيا وترك الزينة والأموال التي تشغل عن طاعة الله والتي يتعلق بها الإنسان فيريد أن ينالها ولو من حرام، هذا لابد أن يحصل بعده الانهيار والفساد. فأما إذا تمسكوا بما أمروا به فإن الله عز وجل يعزهم ويذل أعداءهم ويلقي الوهن والرعب في قلوب الأعداء لا يقدرون أن يقفوا أمامه. الله المستعان. ربنا ليضلوا عن سبيل، قلنا اللام دي عند بعض العلماء يسموها لام العاقبة، والصحيح أنها لام التعليل لبيان الحكمة الكونية القدرية. الله جعلهم كذلك ليضلوا من كتب عليه الضلال. لتجتمع هذه القلوب التي على الباطل تجتمع مع بعضها ليحق عليها العذاب، لتحق كلمة الله عز وجل عليها على أصحابها بأنهم معذبون بعدله سبحانه وتعالى. وفي كل مرة يتوسل موسى عليه السلام بالربوبية وبشهود حكمة الله سبحانه وتعالى في تقسيم الأرزاق وفي حصول الهداية والإضلال، الهداية والضلال أو الهداية والضلال، هو سبحانه وتعالى يقسم ذلك ويقدره على عباده بعلمه وحكمته. يتوسل إلى الله عز وجل بذلك قبل أن يطلب ما طلب من الطمس على الأموال بحيث لا يصبح فيها نفع وتصبح عديمة القيمة. ذكرنا ما تكلم به بعض العلماء أن الله جعل أموالهم حجارة، مع أن هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل قال عن بني إسرائيل إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، فلو كانت كل الذهب كل ذهب صار حجارة لما وردوا شيئا يخرجون به، والله أعلى وأعلم. لكن الطمس على الأموال والله أعلى وأعلم معناه أن تكون بلا قيمة ولا أثر، كما قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد أي أهلكها، هذا يعني أعم مما ذكروه من كونها حجارة. ويمكن أن تكون قد جعلت حجارة، الله عز وجل أعلم، أو بعضها جعل حجارة لا يمنع، ولكن أهلكها الله عز وجل، أضاعها، ذهبت ولم تنفعهم شيئا ولم تؤثر ما يريدون. أضلوا من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الضلال، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تفتنوا إلا من كتب الله عليه أنه يصل الجحيم، وأما أهل الإيمان فالله عصمهم من اتباع الشهوات وأشدد على قلوبهم، يشد على تصبح قاسية والعياذ بالله حتى يطبع عليها، لا تقبل الخير، لا تستجيب لحجة، لا تفهم، لا حتى ولو فهمت لا تقبل ولا تستجيب. نسأل الله العافية. قسوة وشدة في القلوب حتى تترك الحق والعياذ بالله وتضل على الباطل. دعا عليهم موسى بذلك وقد علم من ربه عز وجل أنهم يهلكون على الكفر، هؤلاء ملأ الفرعون والملأ، وهذا من أعظم ما يدعى به على إنسان، أو هو أشد ما يدعى به على إنسان، أن يموت على الكفر فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. لماذا دعا موسى بذلك؟ أليس يحب أن يهدي الله عز وجل الخلق؟ نعم، هو يحب أن يهدي الله عز وجل الخلق، إلا من علم أن في موتهم على الكفر من تحقيق محاب الله عز وجل، من نزول النقمة بهم وظهور آثار الحكمة والعدل والقوة والعزة، ما تقر به قلوب وأعين المؤمنين. فهناك حكمة بالغة في أن يموت عن الكفر. هذه المصالح التي تحصلت من موتهم على الكفر حين رأوا العذاب الأليم مصالح أعظم من مصالح هدايتهم حيث لا يناسبهم الهدى. ولذا سأل موسى هذا الأمر لأنه علم من ربه عز وجل أن عامتهم يموتون على الكفر، فدعا الله أن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم الإيمان، كما دعا موسى نوح عليه السلام حين أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فمن ضمن ما دعا به قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهذا أمر يعني الأنبياء هم الذين يعلمون ذلك، فلا ينبغي لمسلم أن يدعو على إنسان بأن يموت على الكفر. لماذا؟ لأنك لا تعلم أن الله قد علم منه ذلك أم لا، أنه لا يؤمن، فأنت تدعو بما علمت أن الله عز وجل قد كتبه. هذا تحصيل حاصل؟ نقول لا، بل هذا من ضمن أسباب هلاكها الكفر، أن دعت عليه الأنبياء فاستجاب الله عز وجل لهم. دعاء الأنبياء من ضمن أسباب قسوة قلوبهم. وكما ذكرنا فعلا هلاك فرعون على ما هلك عليه وعذابه مما يثلج صدور المؤمنين ويظهر حكمة الله. يوم هلاكه يوم من أيام الله، إلى يومنا هذا نحن نشكر الله على هلاكه غرقا، يوم عاشوراء نصومه شكرا لله لأننا أولى بموسى من بني إسرائيل، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. نعم، ترتبت عبادات عظيمة على هلاك الفراعنة على هذه الصورة، وظهرت آثار حكمة الله وعزته وقهره، وأنه الجبار سبحانه وتعالى، وأنه القوي العزيز، وأنه العزيز الرحيم رحم بني إسرائيل. قرأت بالأمس تحليلا وأبحث جيولوجية عجيبة، يقول أن الريح هي التي جففت البحر لبني إسرائيل حتى البحر الأحمر. بحث أمريكية بتقول أن احتمال أن تكون الريح شقت البحر لبني إسرائيل، ويدوروا على كيفية معينة في حصول ذلك. هو قال كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أن الريح جاءت وجففت الأرض. فسبحان الله، آية من آيات الله لا تزال مشهود يعني نتائجها في العالم، ونحمد الله عز وجل على ذلك. من أجل ذلك دعا موسى صلى الله عليه وسلم وهارون على فرعون وقومه بهذه الدعوة الشديدة أن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا دليل على خطر قسوة القلب، أن شدة القلب والطبع عليه والقسوة التي تحصل فيه قد تؤدي به إلى هلاك على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اختلف أهل العلم في أن هل عيسى مات ثم رفع أم أنه رفع حيا. ظاهر الأدلة على أنه رفع حيا، وأن الوفاة التي حصلت الوفاة إني متوفيك لا يلزم أن تكون موتا، أن الوفاة أعم من الموت. هناك وفاة موت وهناك وفاة نوم، فليس من نص في أن عيسى يموت أن عيسى قد مات. والأدلة على أن عيسى عليه السلام يموت قبل يوم القيامة أحاديث ثابتة صحيحة، ويصلي عليه المسلمون، والأنبياء أكرم على الله من أن يجمع عليهم موتتين، كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. فربنا امتدح أهل الجنة فقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هي موتة واحدة. فعيسى أكرم على الله عز وجل من أن يميته موتتين، وإنما هي موتة واحدة. فهذا يرجح أن القول أني إني متوفيك أي آخذك عندي، كما تقول توفيت الدين يعني أخذته، توفيت الشيء الفلاني أخذته عندي، فالله عز وجل أخذ عيسى عنده. وقد قال عز وجل: الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذا الأمر أصح القولين في هذا الباب، وأن الله رفعه حيا، ولذا قلنا أن الصحيح أن عيسى عليه السلام من الصحابة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا في السماء الثانية في المعراج. الدعاء، لا أنا بتكلم هل يجوز أن ندعو على الكفار؟ نعم يجوز أن ندعو. أنا أقول هل يجوز أن ندعو على إنسان بعينه أنه يظل على كفره إلى أن يموت؟ نقول يا رب أمته على الكفر، نقول لا ينبغي ذلك. ندعو على المجموع، ندعو على الكفر والظلم والمجرمين، لكن احنا بنتكلم على دعاء مخصوص على شخص مخصوص، ده اللي بيقول لا ينبغي ان تفعله، انك تقول يا رب امت فلان الفلاني على الكفر. لا لا اقول يحرم، انا قلت لا ينبغي. ها عشان هو لو كان حبا للكفر لكان كفرا، لكن ده عقوبة له. لكن انا لا اقول ان الدعاء ده محرم، لكن نقول لا ينبغي أن يدعو به. بنفس النص لأن سيدنا موسى دعا على قوم علم أنهم يموتون على الكفر، فدعا عليهم بما هو قدره الله عز وجل. نسلهم تقصد يعني؟ هل دول من نسلهم؟ نسل اليهود الحاليين مشكوك فيه، لأن معظمهم من أوروبيين، وتفرق بنو إسرائيل يعني اللي غالبهم يكونوا من بني إسرائيل فعلا من يهود الشرق الأوسط، وإن كان أكثر سكان إسرائيل حاليا من أهل أوروبا والمسيطرين عليها، فكثير منهم ليسوا من نسل بني إسرائيل فعلا. ما هو فساد عندهم مش مشكلة، ما ده بتحصل حاجات لخبطة عندهم كتيرة جدا، لكن على أي الأحوال هم يمثلون اليهودية على أي الأحوال. يعتبر يهود ولا لا؟ صحيح في اختلاف في أحبارهم ورهبانهم في الاعتراف بيهودية كثير من الطوائف اليهودية، هل دول يعتبر يهود ولا لا؟ هل يجوز تشخيص الصحابة رضي الله عنهم في المسلسلات والأفلام؟ هذا خطر عظيم، والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين عدم جواز ذلك لما فيه من الفساد، خصوصا أن الممثلين غالبهم يكونون من أهل الفسق ولا يعرف عنهم عدالة أو يتعرضون لذلك، والصحابة أجل من أن تمثل أشخاصهم في مسلسلات يقوم البعض بدوره، ثم بعد ذلك يأخذ دور رجل شرير في فيلم آخر، ويأخذ دور فاجر ومدمن مثلا في تمثيلية أخرى، والناس قد ارتبطت ذهنها بأن هذا هو ليه هو الصحابي، وهذا فيه من الفساد ما يجب منعه سدا للذريعة هذا الفساد. نقول المنع من ذلك هو الأصل، الله أعلم. أما الأنبياء فأشد وأقبح. الصلصال يرسموا الأنبياء برضو الصحابة؟ ها والنور على الوجه أهون. أنا لا أرضى بتشكيل الصحابة في صورة كرتون، أما موضوع النور يبقى أهون. الأمر يمكن أن يكون من خلال الحكاية ولا يلزم التصوير بهذه الطريقة، ثم نتجنب الصحابة أولى. ونجعل هذا في الصور يعني في الأحداث التاريخية للأطفال، يمكن أن يكون في الأحداث التاريخية الأخرى. هل يعصر بطن الميت عصرا رفيقا في بداية الغسل وإن كان هناك دم أو صد ينزل الميت، فماذا نفعل؟ بالنسبة طبعا كيفية غسل الميت كغسل الحي، يبدأ بإزالة النجاسة من على الفرجين إن وجدت، ولا يمس بيده شيئا من عورته ولا بخرقة ولا بغيرها إلا أن يضطر إلى ذلك لوجود نجاسة، يصب الماء ويغسل، فإن وجد أثر نجاسة أزالها، هنا هذا للضرورة. وأما إذا لم توجد نجاسة لم يضع يده على عورة الميت المغلظة ولا بليفة ولا بغيره، إزالة النجاسة. غير إذا لم توجد نجاسة لم يمس، وإنما يصب الماء عن عورة المغلظة، هيصب مية هيظهر أثرها في المية، عندما ينزع ملابسه يجد آثار النجاسة في الملابس، وجد آثار النجاسة يبقى على البدن النجاسة يزيله، والنظر واللمس في هذه الحالة للضرورة، هذا لا يجوز إلا للضرورة. عصر بطن الميت وإن كان موردا في كثير من كتب الفقه لا دليل عليه من الكتاب والسنة. ونقول الطب الحديث يذكر أن بعد 4 ساعات تقريبا يحصل تيبس للعضلات الملساء، خصوصا العضلات الإرادية كثير منها يحصل نوع من التيبس لها، مفروض أن فتحة الشرج بيحصل لها تيبس بحيث لا تخرج منها الفضلات إلا لو حصل مرض فيها، وبالتالي فعصر البطن في هذه الحالة لا يفيد شيئا لأنه مش هينزل حاجة، وعصر البطن أساسا لا يحدث انقباضا في عضلات المستقيم. فأنا صراحة يعني طبيا الموضوع ده ليس صحيحا، ان اصلا انت لو حطيت ايدك على فضلا نقول ده حصل فيها انقباض، بيحصل فيها انقباض، فكيف ان انت تحط ايدك ان هو كده هيدخل الفضلات، هذا ليس بصحيح ولم يرد هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدأ بغسل الفرجين ثم يوضئه، يبدأ بوضع الوضوء ثم يغسل رأسه الجانب الأيمن ثم الأيسر، وبعد ذلك يغسل جانبه الأيمن يمينا الجانب الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم يقلبه، ثم يعني يغسل جانبه الأيسر من الأمام ومن الخلف، يقلبه دي في إمالتي على جنبي حتى يغسل الجانب الأيمن أولا من الأمام والخلف، ثم يميله من ناحية أخرى حتى يغسله من الأمام والخلف أيضا، ويكرر هذا 3، بهذا يكون قد غسل. إذا كان هناك دم أو صديد ينزل الميت ولا يريد أن يتوقف بالغسل يوضع قطن، ويمكن أن يوضع شيء من البلاستيك على الموضع الذي فيه إذا كان حادثة أو نحو ذلك أو جروح، بعد أن يضع القطن يضع أشياء من البلاستيك تمنع نزول الدم والصديد إلى الكفن. ماذا يقال لمن يقول دع الملك للمالك؟ ماذا يقصد هذه الكلمة؟ يقصد أن لا دخل لك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يقصد أن لا تنكر على أحد منكرا ولا باطلا؟ أم أنه يقصد أن الله عز وجل الذي يدبر الأمر؟ إذا كان الأول فهذه كلمة حق يراد بها باطل، فدع الملك للمالك بمعنى لا دخل لك بالناس، لا تأمرهم بطاعة ولا تنههم عن معصية، كذا يخالف أمر المالك. المالك قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، نبي إسلام كان فعلوه. الملك قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا تديتم، ألزموا أنفسكم بالصلاح، وإذا لم يستجب الناس لكم في دعوتكم ليس عليك هداهم، لا يضركم ضلالهم إذا اهتديتم أنتم، ومن ضمن اهتدائكم التزامكم بشرع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس معنى أنه لا دخل لكم بمرتكب المنكر ولا دخل لكم بالدعوة إلى الله. لا، القرآن لا يتناقض. ماذا يقال لمن يقول يا ربنا ابتاع المسلمين؟ استغفر الله. أسماء الله عز وجل لا بد وأن تكون أسماء حسنى، ومثل هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى رب العالمين، هو سبحانه وتعالى إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس وإله الناس، الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هو إله المرسلين لأنه الذين عبدوه وهم دعوا إليه إلها واحدا، فنقول له تأدب مع الله عز وجل وأدعو الله بأسماء الحسنى كما أمر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الألفاظ في أفعال الرب سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون كذلك، وردت في الكتاب والسنة. ربنا يسترها. الدعاء باللهم إني أسألك، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا أيضا دعاء لم يرد، وكأنه يوهم أنه يمكن أن يكون محتملا أن يسأل الله رد القضاء الذي قضى، ولكنه لا يفعل. يعني أنا مش هكلفك أنك أنت ما تردش أن ترد القضاء، لا، لا يصح أن ينوي ذلك. اللفظ غير جيد. يقول أسألك اللطف، يمكن أن يكون قد قصد يا أنا يا ربي لست سيء الأدب فأسألك رد القضاء، إذا قصد ذلك فمحتمل، لكن نحب أن ندعو بما ورد. الأفضل أن يدعو بما ورد. الدعاء على أحد باللعنة أو أن يموت كافرا كما ذكرنا، تعيين شخص بعينه بذلك الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن فلانا وفلانا وفلانا أنزل الله ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون، وتاب الله عليهم على من سماهم. ها؟ إن من مات كافرا يصح أن يلعن، ولكن لا ندري نحن بما مات عليه في لحظة موته، لذا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من نص عليه الكتاب والسنة. هل من التناعم أن يشغل الفكر مثل تحصيل الرزق؟ التناعم المقصود به الزيادة في الشهوات الدنيوية ولو كانت من حلال، أن يتوسع في أنواع المطاعم والمشارب وغالبا تجر إلى أن يتعود عليها فيطلبها من حرام. تحصيل الرزق في الأساسيات تشغل فكرك مع يقينك برزق الله. قل قولي هذا واستغفر الله.